الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هناك بعض الأشخاص يقعون في بعض المحظورات التي فيها فدية جهلا، ويفتون بأن لا شيء عليهم، ويكون وقوعهم لذلك كثيرا، فهل هذا صحيح؟ على كل حال، جاهل إذا جهل أن هذا حرام يعفى عنه، ومثله الناس فلا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، لكن إذا عرف أن الفعل حرام لكنه لا يعرف ما الذي يترتب على هذا الفعل فإنه يلزم، لأنه حينئذ ارتكب المحرم على بصيرة وعلى علم، فتلزمه لوازمه ما يترتب عليه. يقول: يسأل عن حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية. هذه كأنها امرأة تسأل عن حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية. على كل حال، إذا كانت لا تضر، كانت لسبب مقبول كأن تخشى أن تؤخر رفقتها عن الرجوع، فلا بأس إن شاء الله تعالى، شريطها لا تتضرر بذلك. تقول: أنا لدي ابنة صغيرة أريد أن أفطمها وعمرها 8 أشهر، هذا لا يمنع، هل يجوز أن أذهب إلى الحج وأنا لدي ابنة صغيرة؟ كان لا يوجد من يعولها ولا تتمكن من الذهاب بها، فلا بأس أن تتأخر، لسيما على قول من يقول بأن الحج على التراخي وإن كان مرجوح، لكن بمثل هذه الظروف إذا كان عندها طفل تخشى عليه إن ذهبت به أو بقي دونها فإن حينئذ تكون معذورة إن شاء الله تعالى. يقول: هل تصلى ركعة الإحرام في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب؟ مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، أولا كونها ذات سبب والخلاف القوي المعروف فيها لا ينهض لفعلها في أوقات النهي. الأمر الثاني أن عموم ذوات الأسباب في أوقات النهي الخلاف قوي جدا في عدم فعلها، وأما ما يدور على ألسنة كثير من المعلمين والمتعلمين من أنه عموم وخصوص، الخاص مقدم على العام، هذه سمعناها من بعض من يعتد به، لكن ليس الأمر كذلك، لأنه ليس بعموم وخصوص مطلق فيقال مثل هذا الكلام، هو عموم وخصوص وجهي، والترجيح في مثل هذه المسألة في غاية الصعوبة، فهي من عظم المسائل، فأشكل الترجيح على كثير من فحول العلماء، حتى قال بعضهم: لا تدخل المسجد في وقت النهي، وأفتى بعضهم بأن يظل الداخل واقفا حتى يخرج الوقت وقت النهي، لأن عندنا نصوص صحيحة صريحة في المنع من الصلاة في هذه الأوقات، 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، والنهي عن الصلاة بعد الصبح بعد العصر في الصحيحين وغيرهما. المقصود أن هذه الأوقات 5 لا تسوغ فيها الصلاة، هذا بالنسبة للمطلقة، الصلاة المطلقة لا إشكال، لكن عندنا مثل هذه النصوص، وعندنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مثلها ركعة الطواف. من أهل العلم يقول أحاديث النهي عامة، وأحاديث هذه الصلوات خاصة، والخاص مقدم على العام، وهذا قول الشافعية، والجمهور على خلاف هذا القول، يقولون بعكس ذلك الكلام، يقولون أحاديث النهي خاصة وأحاديث هذه الصلوات عامة في جميع الأوقات، فتستثنى هذه الأوقات، ولكل من القولين اعتباره. فعرفنا أن رأي الحنفية والمالكية والحنابلة المنع من الصلوات في هذه الأوقات عدا الفرائض، لأن الأمر بالصلوات في من أعني ذوات الأسباب في جميع الأوقات الأمر مطلق، والنهي عن الصلوات في هذه الأوقات خاص، وهذا يقابل قول الشافعي، فليست المسألة من السهولة بمكان أن يدخل الإنسان قبل صلاة المغرب بخمس دقائق أو عشر دقائق قبل غروب الشمس ويصلي ركعتين، أو حين يقوم قائم الظهيرة أو عند ارتفاع عند بزوغ الشمس. على كل حال، أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه. أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة في هذه الصلوات عامة في جميع الأوقات. فهنا عموم خصوص وجهي. الذي يرجح فعل ذوات الأسباب يرجح بأن عموم النهي في ذوات الأوقات في أوقات النهي العموم دخله من المخصصات ما أضعفه، فليس العموم بالمحفوظ، بل دخله مثل هذه الصلوات، ودخله قضاء الفوائد من الفرائض، فالعموم ليس بمحفوظ من التخصيص، والعموم إذا دخله الخصوص كما يقول أهل العلم يضعف، بينما أحاديث ذوات الأسباب يكون أنها محفوظة. لكن إذا قلنا بأنه دخله تخصيص هذه الأوقات قلنا أيضا أنه ليس بمحفوظ. لا شك أن ما دخل من حديث أوقات النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم فعل ذوات الأسباب في عموم الأوقات، فيرجح من هذه الحيثية. لكن أهل العلم عندهم مرجح آخر، فيقولون بأن المنع مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة، فالمنع من هذه الصلوات في هذه الأوقات يقدم على الإذن بفعل هذه الصلوات. وتحية المسجد سنة عند جماهير أهل العلم، وإن أوجبها أهل الظاهر، وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الطواف بعد الصبح وبعد العصر. يعني ما حكمه؟ هل يطوف الإنسان بعد الصبح وبعد العصر؟ الطواف ما فيه إشكال، ما فيه نهي عن الطواف، لكن الكلام منصب على ركعتي الطواف، هل الإنسان يفعلها بعد الصبح وبعد العصر؟ ثم جاء بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد الصبح وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، وإدراجه في هذه الترجمة يدل على أن عمر لم يصلي الصلاة في وقت النهي، فخرج حتى بلغ ذا طوى وكان وقت النهي قد خرج، وحينئذ يسوغ له أن يصلي ركعتي الطواف. على هذا نحتاط في هذه المسألة، فإما أن يلزم الإنسان المسجد بعد العصر ولا يحرص على خروج الله لأمر مهم، أو إذا دخل لا سيما إذا ضاق الوقت وصرت الشمس. فالذي أميل إليه أنه لا يصلي، أما ما دامت الشمس بيضاء نقية فالأمر فيه سعة، لأن النهي في هذا الوقت الموسع من باب منع الوسائل كما قرر ذلك ابن عبد البر وابن رجب وغيرهم. ينتظر الشمس، وش المانع؟ ما في ما يمنع أبدا. نعم. الدفن حديث عقبة صريح في منع الدفن، وأن نقبر فيهن موتانا، وإن كان جمهور أهل العلم حملوه على الصلاة في هذه الأوقات الضيقة، حملوه على الصلاة، لكنه صريح في منع الدفن. بعض الناس في مثل هذه المسائل شو المذهب يشدد في هذا، وجاءت ثورة منع التقليد صارت ردة فعل عند كثير من الناس، ردة فعل خاص مقدم على العام ويصلي في أي وقت شاء. كلام ليس بصحيح، لننظر إلى المسائل بأدلتها وننظر إليها ونرجح حسب القواعد المعتبرة عند أهل العلم. أما أن يكون عندنا ردود فعل تملي علينا ترجيح بغير مرجح، الكلام ليس بصحيح، ننظر إلى المسألة بتجرد. وعلى كل حال، القول الثاني قول معتبر وهو قول الشافعية، ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما هو بالمسألة في كون القول راجح ومرجوح بل الذي أريد أن أقرره أن أقوال أهل العلم معتبرة، لا سيما إذا كان في الدليل مجال للاجتهاد. يقول: رجل نوى العمرة في سفره هو والديه، ثم دخل مكة بدون إحرام حتى يأخذ سكن، ثم يرجع هو والداه إلى الميقات فيحرم وينوي الدخول بالنسك، علما أن هذه ما دام رجع إلى الميقات لا بأس، إذا رجع إلى الميقات لا شيء عليه. يقول: امرأة ترى إفرازات واستمر معها، ثم ينزل الحيض ثم ينقطع الدم ثم ينزل، وهكذا في الدورة غير منتظمة، فمتى تصلي؟ على كل حال إذا كانت معتادة فتنظر إلى عادتها، كانت عادتها 6 أيام أو 7 جلست تجلس هذه الأيام 6 أو 7 ثم تغتسل وتصلي، وإن كانت مميزة لدمها، دم الحيض واضح ومميز بعلاماته المعروفة أنه أسود يعرف له رائحة، فإنها تجلس ما دام هذا الدم موجودا، وإذا انقطع هذا الدم أو تغير فإنها تصلي. يقول: ما الصيغة الصحيحة الثابتة في التلبية عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل يجب استقبال الحجر الأسود عند التكبير في الطواف؟ لا يجب استقبال، لا يجب، بل يشير إليه، جاء استقباله، استقبل وكبر، لكن الوجوب ليس بواجب، لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام، ويقوم مقام الاستلام الإشارة بشيء في يده ما محجم، وإذا لم يكن بيده شيء أشار بيده مجردة عن غيرها، فإذا أشار كبر قائلا الله أكبر أو سمى وكبر لا بأس إن شاء الله. نعم، الركن اليماني إن تيسر له الاستلام وإلا فلا، إن تيسر له الاستلام وإلا فلا يشير. والله إن فعل لا بأس، لأنه جاء عند البيهقي وغيره، البيهقي وغيره تسمية. إنشاد الضالة في المسجد هل يقاس على عليه إعلان عن كتاب مفقود بالمسجد وهكذا قلم، ويدخل في النهي عن إنشاد الضالة؟ الأصل أنه مال فيدخل فيه، لكن إن كان المنظور إليه نعم ما يحتوي عليه الكتاب من علم من غير التفات إلى قيمة الكتاب المادية، فأرجو أن لا بأس فيه إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم وضع مزيل العرق في البطين بعد الغسل للإحرام قبل الإحرام، مع العلم أن هذا مزيل محطر؟ قبل الإحرام لا بأس به إن شاء الله. يقول: ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج؟ تقدم ولا ما تقدم؟ ماذا قيل؟ التحلي، التحلي مباح، المكياج في حكم التحلي ولا في حكمه؟ لا، إذا كان فيه طيب يمنع لأجل الطيب، يمنع لأجل الطيب، لا بأس أنها تتزين بما كانت تعتاده شريطة ألا ترى هذه الزينة. يقول: ما حكم من استملى سواء كان قبل التحلل أو بعده؟ تقدم أن الاستمناء محظور، نعم، فقبل التحلل الأول عليه إيش؟ بدنه، وبعده عليه شهر. نعم. يقول: ما حكم استعمال الصابون المعقم والديتول للمحرم؟ هذا مر مرارا، لأن الطيب مقصود ولذا يمنع بعد في الإحرام. نعم، لكن ما هو يقول الصابون المعقم ما في رائحة أبدا؟ على كل حال إذا كان ما برائحة الطيب ما في إشكال إن شاء الله، لأن ممنوع الطيب. دخلت المسجد لصلاة الظهر ثم صليت السنة 4 ركعات قبل الظهر ثم أذن الظهر، هل صلاتي هذه تعتبر سنة للظهر أو أنه ينبغي علي إعادتها بعد الأذان، خصوصا أنه ليس بين تلك الصلاة والأذان وقت كبير؟ على كل حال كان قد دخل الوقت فهي الراتبة، وإن كان الوقت لم يدخل فينبغي إعادتها، والوقت وقت نهي. نعم، القبلية تقضى بعد، تقضى بعد، بعد الصلاة يصلي الراتبة البعدية ثم يقضي القبلية. نعم، فليصليها ذلك. على كل حال الفوائد تقضى إذا كانت رواتب. كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر، لكن هذا جل أهل العلم على أنه خاص به، فالرواتب المعلقة بالصلوات تقضى في وقتها. يقول زوجتي ملتزمة ومحافظة على الوتر، ولكنها تريد أن تكون امرأة عصرية، تلبس العباءة المخصرة على الكتف، تلبس النقاب، تلبس الملابس الضيقة عند النساء، وقد منعتها من لبس تلك الملابس خوفا من الله وغيرة عليها، وهي الآن عند أهلها، فما نصيحتكم؟ لبس العباءة المخصرة التي أفتى أهل العلم بأنها من الزينة وتبدي المحاسن، وهذا كاف في تحريمها والمنع منها، والنقاب كما ذكرنا سابقا، ولا يفهم الكلام على غير وجهه كما فهم بعض الأخوان أن النقاب يباح مطلقا، لا، النقاب المراد به النقب الذي يظهر العين فقط ولا يبدي من البشرة شيئا قل أو كثر، ولا يبدي ولا ملم واحد من الجفن أو الرموش أو غيره، خاص بحدقة العين، إذا كان خاص بهذا فلا بأس به، لأن المحرمة ممنوعة منه، فدل على أن غيرها يجوز لها ذلك. ومع ذلك ولو كان النقاب شرعيا إذا خشيت الفتنة منع منه، ولو كان شرعيا. لبس الملابس الضيقة عند النساء لا بأس بها إن شاء الله تعالى، لا بأس بذلك عند النساء ما لم تبدي شيئا من عورتها، لأن عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، ما تبديه لأبيها وأخيها تبديه للنساء، لأن النساء عطفن على المحارم. لا لا لا، يشمل الثوب سمنة النورة في الأبهوزة الآن متعارف عليه النور وغيره مع أحد ينتهي، لكن المشكلة في لا لا، هو يقصد هذا الملابس الضيقة عند النساء، الملابس البنطان طال عند النساء معروف أنه تقليد، والأصل في أنه تقليد، لكن إذا شاع واستمرا الناس وكثر صار بين النساء، صار لباس البلد مثلا عند كثير من البلدان، الأمر فيها أخف، لكن إذا كان المنظور إليه غير المسلمين في مثل هذا فهو التشبه بعينه. لكن أنا شايف كثير من النساء حدث بينهم الإعجاب والفتنة ببعض النساء بسبب البنطال الضيق ونحو ذلك. على كل حال كل ما يثير الفتنة سواء كان بين الرجال أو بين النساء يجب منعه، هذه مسألة مفروغ منها. يقول لا يفهم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، المراد في أشهر الحرم، لكن فيه بعد، فيه بعد. نعم يسلك مثل هذا لصيانة الصحابي عن التخطئة والتوهيم، هذا جيد لكن لا يخلو من بعد. يقول الشارح البهوتي وإن أحرمه بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. اليد الحكمية الملك، واليد المشاهدة اصطحابه أثناء الإحرام أو في الحرم، بفرق بين شخص عنده شبك حمام في الرياض وهو محرم، ما نقول له أرسل الحمام التي تحت يدك الحكمية في الرياض، بينما لو كان معه شبك حمام يدور به في المشاعر وهو محرم نقول يجب عليك إرسالها، ولو تلفت فعليك ضمانها. يقول ما بالنا لا نخشى في صلاتنا؟ هذه المشكلة، هذه المعضلة، وهي عند عامة الناس إلا من رحم الله من علماء ومتعلمين ذكور وإناث، بل من المؤسف أن نرى بعض عوام الناس أقرب إلى الله يكون قلبه من بعض المتعلمين. سبب هذا عدم التدبر، تدبر القرآن، فتدبر القرآن رمث الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه من العلم واليقين والمعرفة ما لا يدركه إلا من جرب مثل تجربته. فإعراض عن القرآن